بالله مش هو ينفس انساك يا عم ينادي لا صلى من الله ويضع فلا هيدي له شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد في نصر الحديث كلام الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد امور محدثات وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد ما زلنا في كتاب منهاج الاصول الى علم الاصول القاضي البيضاوي عليه رحمة الله تعالى وكنا قد بدأنا في التخصيص في الأسبوع الماضي وقد وضع له المؤلف في البداية ست مسائل أخذنا المسائل الأولى والثانية أو قلنا الخصوص كما قاله وقفنا عند المسألة الثالثة قال في الثالثة يجوز التخصيص ما بقي غير محصور لسماجتي أكلت كل رمان ولم يأكل غير واحد وجاوز القفال إلى أقل المراتب فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة بدليل تفاوت الضمائر وتفصيل أهل اللغة واثنان عند القاضي والأستاذ بدليل قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين فقيل أضاف إلى المعمولين وقوله تعالى فقد سقط قلوبكما وقيل المراد به الميول وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة فقيل أراد به جواز السفر وفي غيره إلى الواحد وقوم إلى الواحد مطلقا. طيب هذه المسألة يقصد بها المؤلف إلى أي مدى يمكن التخصيص؟ يعني هل عندنا قلنا الله التخصيص هو بيان أو إخراج على حسب ما قلنا في التعريف من قبل بعض الأفراد من العموم. طيب لماذا ممكن نخصص الى اي متى يعني قلنا عندنا لفظ عام وقعدنا نخصص مره واثنين وثلاثه طب كم الذي يتبقى من بعد الخصوص من العموم الى اي متى هل نخصص لان يتبقى فرد واحد فقط في العموم او يتبقى جمع او الى متى يكون التخصيص هذه هي المساله معنا قال يجوز التخصيص ما بقي غير محصور هل يمكن أن نجعل التخصيص يلغي دلالة العام بحيث لا يدل على شيء من أفراده؟ لا لأن كده التخصيص لغى هذا لا يصح لابد أن يبقى أو يبقي بعد الأفراد طب الأفراد اللي ستبقى هذه أو تبقى في حكم العام إلى أي مقدار؟ يبقى معنى كده هنخصص إلى أين؟ إلى متى؟ نستطيع أن نخصص فهو لخص الكلام في ثلاثة أقوال وانه استفاض يعني لكن اول نلخصها نحن قول الاول يجوز التخصيص الى واحد التخصص الى ان يبقى واحد لحكم العام والقول الثاني يجوز التخصيص الى ثلاثه والقول الثالث يجوز التخصيص الى اقل الجمع مع الاختلاف في اقل الجمع هو ثلاثه ام اثنين يبقى ان مدار المساله على ثلاثه اقوال يجوز التخصيص الى واحد الى ان يبقى واحدا لو حكم العام يجوز التخصيص أن يبقى ثلاثة اللي هو الجمع بعضهم قال أو يجوز التخصيص إلى أقل الجمع الثالث ثلاثة مش الجمع الثاني أقول ثلاثة الثالث هو القول أقل الجمع ثم اختلفوا في أقل الجمع على ثلاثة أم اثنين طب المؤلف بيقول إيش يجوز التخصيص بشرط أن يبقى عدد غير محصور ولو واحد تمام ان يبقى عدد غير المهم ما يبقاش العدد محصور اللي موجود قال لسماجد ان تقول اكلت كل الرمان ولم ياكل غير واحده يعني ما يقبل انك تقول اكلت كل وانت ما اكلتش غير واحده يبقى ايش كل الرمان هي باكل رمان كل واحده يبقى فين الجمع اللي في المساله هو اراد ان يلحقها بذلك ايضا فقول القفال قال ايش يجوز ان يكون التخصيص لاقل المراتب فيجوز في الجمع، يعني يجوز أنك تخصص إلى أن يبقى جمعا. يعني مثلا لو أردت تقول المؤمنون فتخرج من المؤمنون من المؤمنين، يبقى الجمع من المؤمنين لو حكم العام. فهنا قال يعني معنى أن يصل مقدار التخصيص أن يتبقى ثلاثة لو حكم العام. لو قلت مثلا أكرم الطلاب إلا الراسبين، طيب واكتشفت أن الراسبين هم الطلاب 100% راسبين، يبقى مبدئيا هذا كده لغى، هذا لا يصح. طيب الذين نعم الذين رسبوا مثلا وجدتهم 97، يبقى المتبقي 3. على هذا القول 3 هنا يجوز، او قول الذي سياتي معنا الان انه يبقى الجمع، وما قالش كم العدد، فاختلفوا في اقل الجمع 2 أم 3. يبقى هنا عندنا المساله الاولى في اختلافه في اقل الجمع من كلام المؤلف، في اختلاف في اقل الجمع 2 أو 3، كل واحد له دليل سأبينه. الذين قالوا اقل الجمع 3، الذين قالوا اقل الجمع 2، ثم اختلفوا. يعني في خلاف المساله دي متفرعه قسمين، قسم ان في خلاف في اقل الجمع، وذكر ادله كل واحد. لا لما دايما دي المساله منقسمه لمسالتين، مساله الخلاف في اقل الجمع، ثم الخلاف الثاني ما الذي يبقى من التخصيص؟ هل اقل الجمع؟ هل 3؟ هل 1؟ يعني المسألة الرئيسة ما الذي يبقى من أقل الجمع؟ قول يبقى 1 ممكن، يبقى 3، يبقى أقل الجمع. ثم اختلفوا في أقل الجمع هم 2 ولا 3. يعني عندنا مسألة أو الخلاف ما الذي يبقى من التخصيص، ثم ونتأكد الأول الخلاف في أقل الجمع اللي هو توسع فيه. إنه قال وجوز القفال إن أقل المراتب فيجوز في الجمع. إذا يجوز هذا القول القفال، يجوز ما بقي الجمع. وما بقى الجمع هو 6. طب هنا ما بقي جمعا، ما الجمع؟ الشافعي وابو حنيفه يقولوا 3، اقل الجمع 3، والقاضي لو البقلاني والاستاذ يقولوا اقل الجمع 2، وكل واحد استدل بادله. طيب ما ادله الذين قالوا بان اقل الجمع 3 عند الشافعي وابو حنيفه؟ الواحد. لا ده مش في الجمع، انا قلت في مسالتين، خلينا ناخد الاول اقل الجمع 3 أم 2، ثم اختلفوا في ما بقي من التخصيص، هل 1 قول او ولا 3 ولا اقل الجمع؟ قول المصنف ايه يعني؟ طب هقولها. طيب خلينا لسه الاول في الوقت، قول الخلاف الاول عايز اخده الاول في اقل الجمع عشان ننتهي، لان هو عندنا 3 أقوال، ما بقي من التخصيص لو كان واحدا، لو كان 3، لو كان جمعا، والجمع فيه الخلاف دوت. هو خذ بذلك ان هو بعد ما ذكر اقل وجوز الطفال الى اقل البراد فيجوز الجمع فيه، فيجوز في الجمع ما بقي 3، وبدا يتكلم على ان اقل عند الشافعي وابو حنيفه 3. قال بدليل تفاوت الضمائر. يعني ايش بدليل تفاوت الضمائر؟ يعني يقول ان العرب جعلت ضميرا للجمع غير ضمير التثنيه غير ضمير الافراد. لما جاءت في الضمائر جعلت ضمير للافراد، ضمير للتثنيه، وضمير للجمع، فرقوا يعني بين المفرد والتثنيه والجمع. فإذا دل ذلك أن العرب عندهم التثنية غير الجمع. يبقى هنا الجمع لا يكون تثنية 2، لابد أن يكون أقل حاجة 3. وهذا تفصيل عند أهل اللغة. ده أصحاب القول إيش؟ الأول. واضح من اللغة حقيقة. وده خلاف أصولي أقل الجمع. الثاني قول للقاضي والأستاذ، قالوا لا أقل الجمع 2، واستدلوا وكنا لحكمهم شاهدين. حكمهم جمع، ضمير جمع، مع ان اللي هم الشاهدين ومين هو الحكم، حكمهم انا اسف، حكمهم داود وسليمان عليهم السلام 2، وقال عنهم حكمهم جاءهم ضمير، قال بضمير الجمع، والحاكم هو سليمان وداود عليهم السلام، ومع ذلك عاد اليهم ضمير الجمع. طب هنا قال اضاف الى المعمولين، يعني يقصد إن الضمير هنا جاء يشمل الحاكمين والمحكومين. ده المعمولين. الحاكمين والمحكومين. يعني الحاكمين داود عليه وسليمان عليهم السلام، والمحكومين عليهم 2، فكان 4. فقال هنا يرجع إلى المعمولين، الحاكم والمحكوم. فلذلك جاء جمعا. ده رد على الاستدلال الذي عندهم في الأول. لما قلت فيهم. ثم استدلوا فقد صغت قلوبكما. من اللي صغت قلوبكما؟ عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فقال المقصود مش القلوب اللي هو القلب طبعا، هم قالوا قلوبكم هم اثنين كل واحد منهم قلبين، فقالوا ليس المقصود هنا القلوب، المقصود الميول. فقد صغت الميل ذاك، وقالوا هنا ايش المراد؟ الميول، والانسان له اكثر من ميل، فكان جمعا لذلك. يعني جعلوا من المقصود مش القلوب القلب نفسه، جعل الميول، والقلب والانسان له اكثر من ميل، يعني مش ميل واحد، يميل ميولا كثيره، فجعل الجمع لذلك. ما قالوا ليس المقصود بالقلب اللي هو القلب، بل المقصود هنا في المعنى فقد سقط الميول، ميل القلب، الميل ميل الانسان، والميل ليس واحدا، قال ان له المرء له اكثر من ميل، يميل لاشياء كثيره. فقالوا اذا هو المقصود هنا ميولكما، ميولكم، فهو الميول اكثر، ليس مثنى، هو الاشكال فين؟ هما اثنين وقلبين، وجمع ضمير الجمع. فقالوا هو المقصود هنا ان ليس القلب كل واحده منهما، بل الميل، والماء والمرء اكثر من ميل، فجاء الجمع بالميول في هذا المعنى. ايضا ميول، ميول ما هو الميل مش واحد، المرء الواحد دي اكثر من ميل، فقالوا ان يبقى جاء الجمع مناسب. وصلتم؟ مش القلب المعهود بقى، لو القلب يبقى خلاص هما قلبين، لكن هو يقصد ان المقصود بالقلب الميول، ده ردهم على ذلك ليصرفوا ان المقصود بها الجمع. ثم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعه. وحقا نعم الحديث صحيح، لكن المساله بعيده عن خارج النزاع، ان هنا الكلام على المقصود جماعه في مساله السفر. يعني ان يجوز ان يسافر اثنين، لما قال يعني انها مثلا السفر منفردا، فقال انه يسافر معه احد، فكانه لو سافر اثنين كانهم في حكم الجماعه. فهذه يعني المقصود هنا بان المقصود ليس فيه الجمع المقصود به لغه، المقصود فيه حكم الجماعه، يكون كانهم اثنين مع بعض جماعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انت الجماعه ولو كنت وحدك. فهل معناه ان الواحد جماعه؟ الواحد مش جماعه. يعني جماعه بالمعنى انك انت الجماعه، جماعه اهل السنه، هو لو كنت احنا ما لم تعمل حق يعني. فاذا المقصود هنا جماعه الصحبه في السفر، انه لكن ليست الجماعه كعدد. فجعلوه في ذلك ايضا. يبقى هذا رد على ايش؟ اقل الجمع، والصحيح الراجح ان اقل الجمع ثلاثه، وان كان خلاف اصولي ثابت كما قلنا موجود، لكن الراجح عندنا ان اقل الجمع ثلاثه ليس اثنين. الراجح قبل الجامعة ثلاثة. نعم. نعم. رأي الإمام أبو حنيفة والأحناف، حتى عندنا خلاف في الأصحاب ما هو بيناهم يعني. لكن أنا بتكلم المعتمد الموجود. أيضا. طيب. هو هنا قال إيش؟ طيب. أراد به جواز السفر وفي غيره إلى الواحد. يبقى هنا كلام اللي برجع على المسألة، إن التخصيص يبقى إلى إيش؟ القول على الجمع. وقلنا قال الجمع اثنين أو ثلاثة والراجح بيناه. قال وفي غيره إلى الواحد، يعني هنا يقصد إن القفال قال بأن أقل المراتب في غير الجمع يصل إلى واحد. وهنا انتبه، ممكن يأتي الصيغة العموم بالجمع، فلما تخصص هيبقى أقل شيء في التخصيص يبقى الجمع، ولو جاءت صيغة العموم في غير الجمع كنكرة في صفة النفي أو اسم مبهم، مش صيغة جمع، مش عموم جمع، صح؟ إذا قال وفي غيره إلى الواحد، يعني في غير صيغة الجمع اللي هي العامة، العموم الذي ليس صيغة جمع يبقى إلى الواحد. فهمتم مقصد هنا إيش؟ يعني كالأسماء المبهمة، النكرة في سياق النفي، المفرد المعرف بالأل، إن الإنسان لفي خسر مثلا، فهنا يقصد هنا اللي هو أو المفرد المعرف بالأل الاستغراقية، نعم، هذا يجوز أن يخصص اللفظ إلا أن يبقى إلى أن يبقى إلا واحد. هذا قول طفان لما قاله في غيره إلى الواحد. يعني إذا كان اللفظ العام جمع يبقى أقله سيكون جمعا، إذا كان غير ذلك يصل قد يصل إلى الواحد. قال وقوم إلى الواحد مطلقا، يبقى هنا بيتكلم إن القوم قالوا لا يجوز التخصيص إلى الواحد مطلق سواء كان اللفظ جمع أو غير جمع يجوز. وفي غير الجمع أيوة، ما أنا قلت وفي غير إلى الواحد في غير الجمع، فهو أو أول الكلام وجوز القفال إلى أقل المراتب فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة، هذه أول سطر. فيجوز في الجمع يعني لو كان اللفظ جمعا لفظ العموم جمعا يجوز التخصيص إلى ثلاثة ما بقي ثلاثة. قال وفي غيره إلى الواحد لو كان اللفظ العموم ليس جمعا مبهم نكره في سياق النفي غير ذلك مفرد المعرف بألف ولا أو الأل يعني، قال هنا يبقى إلى الواحد. ثم قال وقوم إلى الواحد مطلقا يعني يجوز تخصيص الجمع إلى لا يبقى إلا واحد في جميع الأفراد أو في جميع أنواع ألفاظ العموم، هذا الذي يقصده الآن. أي وقوم يعني وقال قوم يجوز تخصيص العام بحيث لا يبقى إلا واحد مطلقا سواء كان في ألفاظ الجمع أو في غيرها. فكده التراسم ولا لسه انتوا ايه؟ بس الأرجح يعني بس الأول الناس المتلخبطة يا سفيان معايا على النت اللي معانا واضح لكم الموضوع مش صعب قوي أعتقد. لا لا الحمد لله لكن في مسائل ما تدعي فيها. طب ايش اللي فيه إشكال عندكم؟ أنا معكم انت راجعوا ايش؟ من بعد الميول دي لا مفيش حاجه تقولي من بعد الميول انا ببني البيت اعرف منين الميول دي يعني قول لي انت مش وقع منك فين؟ قيل اراد به جواز السفر في غيره الى الواحد وقوم الى الواحد مطلقا طب ما احنا قلنا الاثنان في مفوق جماعه ليس دلاله على إن أقل الجماعة اثنين، دي مراد بها جماعة السفر مش العدد. لما تيجي تسافر مثلاً عن السفر منفرد. فقال والاثنان جماعة، معناه إن لو في واحد صاحبك يبقى أنتوا الشيطان لن يأتي عليكم، وهي مسألة إن الشيطان لا يأتي للمرء في سفره يعني يغوي أو غير ذلك. فقال الاثنان في مفوق الجماعة ليس المقصود به إن أقل الجماعة اثنين. مش مقصود به عدد. المقصود به هنا الصحبة في السفر. فقال هنا ليس دلالة على أن أقل الجماعة اثنين. وفي غيره قلنا ان كل الكلام السابق كان كلامه كله على ان لفظ العموم اذا كان جمعا وخصص منه فما يبقى بعد التخصيص من العموم يكون جمعا. ثم اختلفوا في الجمع هذا اثنين ام ثلاثه اللي احنا قلناه الان. طب قال وفي غيره لو كان لفظ العموم ليس جمعا لا صلاه لا وضوء بغير لا صلاه او لا مش هننكر نكره في سياق النفي مثلا نسأل نقول مثلا إن الإنسان هذه مفرد معرب بالأمل الإنسان هم إلا فقالوا هنا يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد من الإنسان وكذلك المعرب والنكرة المبهم اللي هو الأسماء المبهمة كلها يجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحدة لأن ده لفظ ليس جمع خلاص. ثم قال وقوم إلى الواحد مطلقا يعني قول ثاني قالوا يجوز تخصيص العموم أيا كان اللفظ بقى جامع ولا غير جامع يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحدا مطلقا. ما قول القول الاولاني ان هو ممكن يخصص منه حتى ان يبقى واحدا بس بشرط ان يكون اللفظ اللي اخصص منه ما يكونش جمع زي ان الانسان اللي بيخص حتى لو بقى واحد ده قولي لوحده من الثلاث اقوال بين الثلاثه انتوا بتوه مني متقدم مش فاهم في ايه انا مش شايف الموضوع صعب قوي ان يبقى واحدا ان يبقى اقل الجمع ان يبقى ثلاثه انت تدخل حركتهم في الاول. طيب انا لان في الاول ما قسمتش التقسيم ده خد التقسيم الاولاني ان يكون لفظ العمومي جمعا ولفظ العمومي غير جمع دي في أول التقسيم. لما يكون لفظ العموم جمعا ما بقي بعد التخصيص إما يكون جمعا يكون جمعا والجمع هذا إما اثنين أو ثلاثة على الخلاف. واضح؟ يعني الآن التقسيم قلت لفظ العموم جمع ولفظ العموم غير جمع. إذا كان لفظ العموم جمع ما بقي بعد التخصيص يكون جمعا ماشي. ثم ما هو الجمع لاثنين أو ثلاثة؟ لو كان لفظ العموم غير جمع يبقى واحد. ده فصل هنا. قول الثاني قال لا، سواء لفظ العموم جمع أو غير جمع ما يبقى إلى أن يبقى واحد مطلقا. يعني قول فصل وقول المنفصل. قول فصل في لفظ العموم إذا كان جمعا يبقى أقله الجمع اثنين أو ثلاثة، وإذا لم يكن جمعا يبقى يصل للواحد. وقول الثاني ما فصل قال مطلقا، أي لفظ عموم له أن يخصص حتى يبقى للعام بعد ذلك وإلى أن يصل واحدا. خلاص كده؟ يعني مطلقا ده غير اللي هو جمع وغير جمع، ده في ناحية وده والاثنين التانيين في ناحية، صح كده؟ طيب معلش مطلقا بقى تاني وقول لي تاني. طيب قول لي انت بتتلوم كده بصراحه انا كده بموت. لا لفظ العموم حضرتك قلت جمع وغير جمع فدي كتبناها تمام. لما حضرتك قلت مطلقا بقى ما حلاش لك يعني مطلقا، يعني كان اللفظ لا جمع القول الثاني ايا كان اللفظ جمع او غير جمع ده اسمه مطلقا. ما فصلش ده القول الثاني، فيصل بعد التخصيص العموم الى ان يكون واحدا. لم يشترط شيء. الحل في الموضوع بتاعكم ده ان تقراوا قبل ما تيجوا، نصيحتي ليكم في الاصول تحديدا لو كان الكتاب مستعد تقرا المسائل قبل ما تأتي، هتفرق جدا بطريقة مهمة جدا. على الأقل هتستحضر الكلام قبل ما تأتي. فلما يجي نقول ده مش منقصة، هو كما بنعمل في الدروس الصعبة كده نقرأ أولا جزء من التحضير بحيث لما تأتي تسمع هيبقى أسهل عليك. دي نصيحة يعني عموما، وهذا لا إشكال في الأصول تحديدا يعني في الكتاب هذا. شروحات كتيرة موجودة وانا قلناها كتير، بس الشروحات اصعب اللي احنا بنقولها. احنا بنحاول نجمع صدقني انت عشان تقرا المسألة دي، بس انت لو جبنا لك الشرح المناسب اللي بيدرس كمان يعني نسب الاقوال والكلمات دي بأدلات وردود عقلية ونقلية يعني ممكن نقعد فيها كمان ساعتين. فانا جبنا الخلاصة في المسألة، لكن هو لو قرأتها قبل ما تأتي على الاقل هيزيد من راسك جزء كبير من مش ممكن ما تفهمش كله، بس مش هتستغرب الكلمات اللي بتبقى في وقتها بالذات الاصول. تفصيل جمع وغير جمع، اقل الجمع هو مطلقا يبقى حتى واحد. احسنت. هو كده في حاجه ثانيه لا هنا بقى تقول اقل الجمع هما اثنين ولا ثلاثه؟ ناس بس كده انا ادوس على البتاع هو ده محرك الكلام قبل ما ادوس. طب انا كنت قطع الصوت الصوت في صدى مش عارف هو ليه بينقطع. هو الصوت بينقطع يعني بيقف لوحده بس مش عارف ليه بصراحه، بس اعتقد سمعته. طيب القول هو اشترط ثلاثه في ماله امانه ده كده في ادي جزئين اشترط ثلاثه فين يا اللي انت كتبته هو الصح مش تاني غيره انت ولا هتلخبط نفسك هو اللي انت كاتبه ده كده موجود. لما ياخد الرابعة حاضر وطلعني بس مش عارف ايه. مطلقا هنا نقول ايه حتى يبقى واحدا بس كده خلاص. يعني لا يشترط فيه شيء حتى يبقى واحدا، يكتب كده في المطلقة خلاص الجمع هو غير الجمع هو مطلقة حتى يبقى واحدا. لا يشترط فيه شيء حتى يبقى واحدا، حتى يبقى واحدا. هات هات هات رسمتك يا احمد. هو كده مش كاتب حاجه. لا كاتب، انا شفتها. هو قال حتى يبقى واحد بس. لا التخصيص خد بس دي يبقى حتى واحد. طيب ما هو مطلقا بس تخصيص مش العموم. تخصيص فين؟ فين تخصيص؟ هو كاتب هنا تخصيص. ما هو تخصيص العام. او العام بعد التخصيص. العام بعد التخصيص. لفظ العموم هنا بعد التخصيص نكتب كده لفظ العموم بعد التخصيص. انا عايز ادخل تاني ما اعرفش ايه. التليجرام زعل من هنا وطلعني. ده طلعني خالص، عادي دخلني. انا هضطر اعمل اند لايف ستريم ولا حاجه. انا طلعت خالص اهو من البث. هو ساعه التليجرام انا من الخرج. هو انتوا اهو ما عجبكوش اللي بتعملوه فيه ده اصلا. ممكن يكون الموضوع كان صح. طب حضرتك يا شيخ انا مع اقل الجامع اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه. طب شيخ ده مثال حضرتك، يعني انا كنت اعرف حاجه. هو فقط سقط سلوبكم. طب ليه شيخ ده المفروض حد يتكلم على الظهر؟ يعني انا يعني هو يعني هو يعني طبعا خارج الجلوكولات فقط سقط قلبكما، فإذا دخل ضمير المثنى على المثنى وجمع للتخفيف، وهو فعلا هم قلبين او ليس يعني ليس حاضر. بس انا دخلني دلوقتي بس اكتب دي واجي لك. احنا كنا كام يا 44 صح؟ 44 44 عشان اعملها بس 45 ماشي. ما هو انا كان في مشكله دخلت مره اخرى معذره. فردنا عليها ديت غير اللي مساله عشان هو في رد ما ذكره ثاني هنا، لكن هو قالها طبعا بمساله الميول وانت تقول لي الظاهر. نعم. والله على شيخنا يعني هو ضمير المثنى، الضمير المثنى لما يخش على المثنى العرب بتجمع للتخفيف، يعني هو خارج القران تبقى ايه؟ فقد صغت قلب قمة، فكان في تقيل. فإذا دخل الضمير المثنى على المثنى فالعرب بتجمع للتخفيف، فقال لك قلب قمة. لا لا والله دي انا ما اعرفهاش، ممكن ارجعها لو فيها في اللغه. نعم. يبقى له مخرج، لكن انا ما قراته دي انت. لكن ممكن التفسير بتاع كتاب المعشور قال اذا كان المخاطب مثنى كان صيغه الجمع في قلوب مستعمله في الاثنين للتخفيف طلبا لخفه. ايوه ما هو قلب الخفه. بس انا ما قلت له بس هل حد غير ابن عاشور قالها؟ ايوه حد غير ابن عاشور ده متاخرين قالها من المتقدمين. قلت طلبا لخفه الضب عند اضافته الى ضمير المثنى كراهيه اجتماع المثنيين فان صيغه التثنيه ثقيله لقله دورانيه الكلام. فلما امن اللبس وقبل اللبس ساغ التعبير بصيغه الجمع عن التثنيه. طيب التخفيف كما قال هو انا فاكر كنا في الورقات او شيء، بس هي لو ثبتت لغه هيبقى افضل في الرد على قول الميول. نعم. على تعتبر الظاهر. هو شيخنا اول حاجه بقى قلنا الحكميه في حكميه اللي قلنا بعد الميم مع مولين، يعني هو اللي اما يضاف المصدر الى الفاعل او المفعول. وهنا ضافوا للاثنين. نعم. نعم في ده المشكلة. ما بس ما هو عايز يخرج منها فقال بس يجوز يجوز هو لذلك وقال المعمولين يعني هو جعلها للاثنين وده وجه ممكن يعتبر عليه لغة. الفاعلين الفاعلين صليمة. آه الاثنين ما هو هو لذلك وقال هنا هم. للمحكومين. لا قال إلى المعمولين. نعم. اللي هو آه الفاعل والمفعول. فضافهم عليه قال ذلك آه. فهو عايز يخرج منها لكن هي تقبل لكن هو ممكن يكون بالقول التخفيف لو قالوا غيره لان انا يعني برضه احتاج لضبط هل حد من علماء اللغه قال به يعني انا استشهد ما بين الشعر اه طيب انا بقول ان هي بس تثبت هيكون هو اولى من القول بالميول اه نعم على التقصير عندنا لان تظل الظاهر في ذلك مجازا للاثنين لا ده جاي اللي كده للاثنين مجازا لا دي تاتي يعبر عن اثنين للجمع مجازا مجازا ايوه ولكن اصاله لا حقيقه لا طيب يبقى هيثبتها ايضا ان لها وجه لو قال ذلك طب ناخد الرابع ونقف العام المخصوص مجاز هو قال المصنف هو قال يجوز التخصيص ما بقي غير محصور يعني هنا لسماء قال وجوز كذا وقيل إضافة هو يعني هنا ملوش عدد معين لأقل الجمع غير محصور لا هو يرى لما قال هنا كده معنى كلامه من وراء الوصول للواحد هو مطلقا انه لما قال ما بقي غير محصور حتى في يعني تفسير في شرح له تاني اللي هو اتى ولو واحد يعني مبهم محصور يقصد ايش مش معين مبهم ولو لواحد يبقى عنده يجوز التخصيص يعني كانه كده على هذا الكلام سيقول وقوما الى الواحد مطلقا على هو على ظهر النص عنده هكذا تفهم كذا كده والله اعلم فيها ف مصممين احنا نقف شكله صح كل ما نقول ناخد الرابعه شكلها كده ايه هي الرابعه مش هتاخد دقيقتين معايا تقريبا عشان انا طب هو ايش قال فيها راح فين الله المستعان العام المخصوص المخصص مجاز والا لازم الاشتراك وقال بعض الفقهاء انه حقيقه وفرق الامام بين المخصص المتصل والمنفصل لان المقيد بالصفه لم يتناول غير الموصول قلنا المركب لم يوضع والمفرد متناول طيب ايش اللي هنا اذا كان عندك عام ورد عليه تخصيص طب دلالته على دلاله العام على الافراد الباقيه بعد التخصيص حقيقه ام مجاز هذه المساله يعني الان انت قلت ان الانسان لم يخص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات أو نقول أي قل أعطي الطلاب إلا الراسبين طب اللي بتبقى هذا بعد العام هل دلالته تعتبر حقيقية أم مجاز هو واضح المؤلف أو المصنف قال مجاز اختار اللفظ المجاز خلافا للجمهور وخلافا للراجح حقيقة وإلا لازم الاشتراك الجمهور يقولون الدلالة حقيقية على العام الذي تبقى بعد التخصيص دلالته حقيقية المؤلف اختار أنها دلالة مجازية ليش الجمهور قالوا اللفظ العام يدل على افراده قبل التخصيص حقيقه يعني قلنا اكرم عشره مثلا ثم قلت الا فلان طب التسعه اللي باقيين قالوا ايضا اللفظ ما زال يدل عليه حقيقه بعد التخصيص كما كان المؤلف قال لا ليش قال اشتراك هنا قال عندك عشره وعندك تسعه لو قلت ان العشرة حقيقة وبقت تسعة حقيقة يبقى اصبح اللفظ مشترك ما هو اللفظ واحد مرة يدل على عشرة مرة يدل على تسعة فكأنه مشترك فنقدم المجاز على الاشتراك قالوا لا مين قال ان هو لفظ واحد ده دي عشرة ودي تسعة هذا الاول غير الثاني فالاول حقيقته عليه والثاني حقيقته عليه وليس هناك اشتراك اصلا تفهمين؟ تفهمين لكن هي كده انت خدنا الاشتراك من قبل يعني قالوا ان ده ليس من اشتراك اللفظ دي دلاله على العشره ودي دلاله على التسعه هو حقيقه في العشره وحقيقه في التسعه ايضا ثم هو يقول لنا ايش؟ وقال بعض الفقهاء انه حقيقه، وده الجمهور، الحقيقه انه حقيقه. ثم ذكر قولا للامام الرازي طبعا انه فرق الرازي بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. قال في المتصل حقيقه، يعني لما قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، قالوا ايش؟ هذه متصله فتبقى حقيقه. استثناء التخصيص المتصل حقيقه، هو فرق، ومفيش حد قال غير الرازي بهذا الكلام. طب المنفصل قال لا، المنفصل لانه في لفظ يدل على الحقيقه، يعني عموم الاول، ثم جاء تخصيص منفصل اخرج فاصبح الاول كانه ليس حقيقه على المجاز. قالوا التخصيص المتصل ينزل منزله العام، يعني كله مع بعضه، فاهمين؟ فلذلك قالوا حقيقه بخلاف المنفصل. رد عليه قال له ايش؟ قلنا المركب لم يوضع والمفرد متناول. قالوا العرب العرب لما وضعوا الكلمات وضعها منفردة، ما وضعهاش مركبة، يعني كلمة. فأنت ليش هتاخد المتصل تجعله كله كلمة واحدة فتقول له حقيقة؟ هو يقول له ان المركب، اللفظ المركب لم يضعه العرب، العرب وضعوه لفظ، ما عندناش وضع مركب، لفظ مركب وضعته العرب حتى يكون لي حكم واحد. العرب وضعت الفاظ كلمة، فمتى تعملش معه كله كان وضع مركب؟ بيرد عليه يعني في ذلك، يعني ما تفرقش ما بين المتصل والمنفصل اللي تقول ان ده كله كلمة واحدة. طبعا هو بياخد بقول المجاز اصلا، لكن هو بيرد عليه في ذلك لان العرب لم تضع المركب، لم تضع كلمة واحدة، لكن تضع كل لفظ على حدة. فاللفظ المفرد كان يدل قبل ذلك على شيء ويدل بعده على شيء. أراد أن يرد عليه بذلك. هو الرازي بيفرق بين المنفصل والمتصل. فجيه في المتصل قال أن نعتبره كله واحد، إن العصر إن الإنسان في خسر كأنه مركب واحد، وبالتالي هو كله حقيقة. هو بيقول ما فيش في العرب حاجة اسمها، العرب لم توضع المركب، يا وضع الكلمات منفردة، فأنت ليش بتعملهم مع بعض؟ عملهم كلمة كلمة، فكأنه وضعت إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإذا دي كلمة جاءت بعد كلمة، يبقى خلاص أصبح ده حقيقة وده مجاز منه، خصصه فأصبح مجاز. هو الرازي قال لا، كلهم على بعض مركب، فبيرد علي عربيا يعني لغة إن العرب ما وضعتش اللفظ المركب، وضعت اللفظ المفرد. فأريد أن يبطل عليه استدلاله، والصواب حقيقة دلالة العام بعد التخصيص حقيقة. ولا على القول بأن التخصيص بيان، انتبهوا بقى، فاكرين التعريف اللي قلناه؟ نعم. عشان تخرج منه ان هو احنا مش قلنا التخصيص ليس اخراجا؟ نعم. صحيح انه بيان ان الافراد لم تدخل في حكم اللفظ، مش احنا قلنا اللفظ العام لما قيل في الشارع طبعا غير المخلوق، انه لم يرد، لما قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر لم يدخل الى الذين عملوا الصالحات، اصلا الذين عملوا الصالحات لم يدخلوا في خسر الانسان في اللفظ العام. مش احنا قلنا ذلك في تعريف الاسبوع الماضي؟ قلنا انه بعض الافراد لم تدخل في اللفظ العام. اذا لو قلنا بذلك يبقى مفيش داعي ان احنا ما عندناش اشكال، احنا ما عندناش اللي دخل ثم خرج، فحقيقه ثم مجاز. قال ان هو لم يدخل اللفظ العام لما قيل لم يدخل فيه الذين عملوا عمل الصالحات والخسر، اصلا احنا بينا بس، وبالتالي هو حقيقه في غير التخصيص ويظل حقيقه كما هو. لما قلنا اكرم الطلاب الا الراسبين، الراسب لم يدخل في اللفظ اصلا، ولما قلنا الراسبين بيان ان انا ما كنتش اقصد باكرام الطلاب الراسبين، انا كنت عايز اطلب الطلاب الناجحين، فلم يدخل اهل الرسوب في الاكرام اصلا، انا بيانت فقط، وبالتالي هو كما هو حقيقه. وده قول الجمهور ان هو اللفظ العام بعد التخصيص حقيقه. يكفي كده اليوم. بس قول هنا المركب لم يوضع مفرد تناول ولا متناول؟ والمفرد ليه تشكيل عندكم ولا متناول؟ يعني هو يقصد مفرد متناول، يعني كان يدل قبل ذلك على شيء وكان يدل بعده على شيء. هو تفسيرها هكذا ان هو لما قال الهولة والمفرد متناول يعني متناول لشيء قبل التخصيص ومتناول على كلامه هو طبعا انه كان يدل قبل ذلك على شيء وكان يدل بعد التخصيص على شيء اللي هو لفظ العام هو ده المقصود هو متناول لشيء ثم يدل على شيء هو ده في الشرح هتجده لكن ما عارفش في التقينة في لحظة وفي بعض النسخ لا مش موجودة يعني هو كما قلت لك يعني هو يقصد ذلك فيه يمكن هي راجع للكلام من قبل وطرق الهدى المفصص فالمفصص المتصل والمتصل لأن المقيد والصفة لم يتناول فرق بين المخصص المتصل والمفرد لأن المقيد بصفة لم يتناول غير الموصوف وهو على الإخراج فكده قلت البيان وقال المقيد بصفة لم يتناول غير الموصوف يعني لو قلت أنت الآن أعتق الرقاب المؤمنة تقول عن الرقاب المؤمنة كعموم يبقى هنا مقيد بصفة لم يتناول غير الموصوف يبقى الكافرة لم تدخل أو اعتق رقبة مؤمنة لو قلنا بذلك يعني أو لا تعتق رقبة مؤمنة هو يقول هنا المركب لم يوضع بيناه والمفرد متناول يعني يقول متناول كان متناول قبل التخصيص وأصبح غير متناول بعد التخصيص هذا معنى اللي هو كان يدل على قبل على شيء ويدل بعد ذلك على شيء يعني هو يريد أن يقول أنه هو يتكلم على الإخراج أن لفظ العام كان فيه ثم أخرج منه نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت جزاك الله خيرا هذا الجلوس ان شاء الله كما هي بلوغ المرام وسعيد المشكله في المتون دي هتبقى يعني خطره جدا